فإذا هم أبوا يقول لا إله إلا الله لأن علموا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله من لوازمها ترك الآلهة التي تعبد من دون الله، بينما هؤلاء يقول لا إله إلا الله ولا يتركون عبادة الآلهة التي تعبد من دون الله. يقول الشيخ اللي هو محمد إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى: فإن قلت، يعني إذا قال لا سواء، ليس المشرك الأوائل كالمشرك هذا الزمان، لما؟ لأن هؤلاء عباد الأولياء قد قالوا لا إله إلا الله فهم ينتسبون إلى أمة الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. أيضا استدل بحديث آخر من يقول لا سواء من ومن، مشرك الأوائل ومشرك هذا الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وهذا التعليق على هذا الحديث سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، خلونا على الشبهة الأولى. يقول: هؤلاء من هم؟ عباد الأولياء اللي ينتسبون لأمة الإسلام زورا، يصلون ويصومون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين. ترى هذا الكلام ليس دقيق، حتى المشرك الأوائل كانوا يحجون وكانوا يتصدقون وكانوا يعني يعمرون المسجد الحرام أيضا عندهم، كذلك النصارى اليهود عندهم صلاة، فليس عبرة أن يقال هؤلاء يصومون ويزكون ولاك ما يصلون، لا أولئك أيضا يزكون ويتصدقون ويحجون ويعتمرون وينذرون ويدعون الله عز وجل، والدعاء عبادة. يقول: قلت، صنعان يقول: قد قال صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دماءهم، فإن قالوا فقد عصم مني دماءهم وموالهم إلا بحقها. وحق لا إله إلا الله إفراد بالألوهية والعبودية لله تعالى. هذا من لم يفرد الله بالألوهية، إيش معنى لا إله إلا الله إذن؟ أليس لا إله إلا الله نفي لجميع الآلهة وإثبات الألوهية وحدها لله عز وجل؟ لا إله إلا الله نفي عام وإثبات خاص، يعني لا معبودة حق يستحق العبادة إلا الله. فإذا هذا يقول لا إله إلا الله وإلا به عنده معبود يستحق العبادة مع الله، إذن هذا قالها بلسانه ونقضها بفعله، نقضها باعتقاده، نقضها أيضا بلسانه لما دعا غير الله أو يسجد لغير الله أو يتوكل على غير الله. فحق لا إله إلا الله أن يلتزمها، ففعلا يكون بالقول والفعل عابدا لله وحده ناقضا لجميع الآلهة كافرا بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد عصم من دمه وماله. وقال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أما هذا عبد غير الله، هذا لم يكفر بالطاغوت، هذا قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله، بل عبد من هو دون الله عز وجل، فلا ينطبق عليه هذا الحديث لأنه قال إلا بحقها. قال: والقبوريون، من المراد بالقبوريين؟ يعني عباد الأولياء يعبدون نيش ناس مقبورين، لم يفردوا هذه العبادة فلم تنفعهم كلمة الشهادة، فإنها لا تنفع إلا مع التزام معناها. ما معناها؟ لا معبودة حق إلا الله، إذا من لم يلتزم هذه الكلمة إيش الفائدة منها؟ قال: ولم ينفع اليهود قولها لإنكارهم بعض الأنبياء. يقول إيش على الأنبياء؟ يقول: نؤمن ببعض ونكفر ببعض. هؤلاء كفار لأنهم آمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض، كذاك الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. لو أن شخصا ما الآن قال: أنا أؤمن بالقرآن كله إلا هذه سورة عبس وتولى، هذا لا أؤمن بها، مش داخل دماغي، هذا كافر، هذا كافر. لازم تؤمن بالقرآن كله، ربنا جل وعلا يقول: ألف لام ميم ذاك الكتاب لا ريب فيه، يقول: لا إلا السورة هذه. فإذا فهم وأفهم أن لا، هذه سورة القرآن وما يجوز تنكرها، وأصر إلا وأنكرها، هذا كافر. فاليهود آمنوا بعض الرسل وكفروا بعض الرسل، قتلوا عيسى بن مريم في اعتقادهم، وما قتلوا وما صلبوه، فهم يقول إيش؟ إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، يقول قتلناه، فهؤلاء كفروا بذلك. وكذا لو جاء نصراني أو يهودي وقال أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله، مع أنه يقول عيسى ابن الله، لكن لو قال عيسى رسول الله وقيل هو محمد قال لا ليس برسول، أو قال أخف من ذاك قال هو رسول لقومه للأميين للعرب مش للناس كافة، هذا يصح إسلامه؟ يصح إيمانه؟ لا والذي لا إله إلا. فكون يجعل الإنسان مسلم بس لأنه فقط لأنه قال لا إله إلا الله هذا خطأ. من قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله كافر، من قال لا إله إلا الله وكفر ببعض الأنبياء كافر، من قال لا إله إلا الله وسب الله عز وجل كافر، من قال لا إله إلا الله وجحد الصلاة كافر. فلا بد أن يلتزم خبر الله ورسوله وأحكام الله ورسوله، حتى لو عصى الله ورسوله ببعض الأحكام، لكن لا بد أن يكون ثابتا عنده حكم الله عز وجل. يعني لو أن شخصا ما يفطر في رمضان يقول لك حر وكذا وعندي شغال وأنا لقمة العيش ومعزبي ما يعطيني إجازة، على فسق منه وضعف راح أفطر ولا يقضي حتى بعد رمضان، هذا فاسق. صيام قال صحيح الصيام لك أنا إيش أعمل وأنا ظروفي وأنا ها، هذا عاصي. لكن لو جحد رمضان وهو يصوم رمضان كله، في واحد كافر يصوم رمضان؟ نعم فيه. اليوم نسمع بعض الأخبار خادمات في البيوت تصوم مع أهل البيت، تمسك معهم السحور وتفطر على غروب الشمس على أذان المغرب، ولا يصوم ولا هم غير مسلمين، فما ينفعهم هذا. بينما لو اعتقد إنسان مشروعية ووجوب وركنية الصوم ولو لم يصم لكان هذا خير من ذاك، لذاك أصلا كافر وهذا مسلم عاصي. فالمقصود لو أنكر بعض الأنبياء كفر ولو قال لا إله إلا الله. قال وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا، ادعى أن فلان نبي، ربنا جل وعلا يقول بنص القرآن ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فمن ادعى النبوة لنفسه أو لغيره فقد كفر، وهذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه، من ادعى النبوة فقد كفر. ولذلك قيل النبوة لا يدعيها إلا أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين. أما نبي حقا فلا يصطفي الله عز وجل ليش إلا أصدق الناس، اصطفاء صور اصطفاء اختيار من الله، الله يصطفيهم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، يعني مصطفيهم اصطفاء، ما يصطفي واحد أي كلام، ولا حتى واحد تاريخه أسود لا، ما يجي واحد تاريخه أسود تايب اليوم لا لا، وإنما رب العالمين جل وعلا يصطفي خيرة خلقه من البشر ليجعلهم إيش رسلا وأنبياء. فلا يدعي النبوة إلا أصدق الصادقين أو واحد دجال وكذاب يقول عن نفسه نبي وليس بنبي، هذه الدعوة. فمن ادعى النبوة فقد كفر ولو كان يقول لا إله إلا الله، مثل من في التاريخ مسيلمة هذا يقول لا إله إلا الله. طيب محمد رسول الله، قال محمد رسول الله لكان بعد رسول الله. فما تنفعه. يقول وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا لم تنفعه كلمة الشهادة. ألا ترى أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، ولكن قالوا إن مسيلمة نبي فقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم وسبوهم، فكيف بمن يجعل للولي خاصة الإلهية ويناديه للملمات إذا صار عنده مصيبة قال يا فلان. قال وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق أصحاب عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ هذا من أصل يهودي دعا الإسلام وبث في المسلمين عقيدة عبادة آل البيت من دون النبي صلى من دون الله عز وجل، فخدع بعض الناس فجاءوا على باب علي رضي الله عنه يطرقون الباب، خرج لهم من قنبر مملوكه عند علي، فقالوا أين الله؟ قال من الله؟ قال علي ربنا. دخل قنبر وقال أناس في الباب يقول أين الله؟ قلت من الله؟ قالوا علينا الله. خرج علي فوجد هذا قالوا أنت أنت. قال من أنا؟ قال أنت الله. فقال علي رضي الله عنه لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. ظهر عبد الله قنبر هذا مصقى سر واحد ورا الثاني حرقهم في النار. ويروى أن ابن عباس أنكر عليه إحراقهم في النار لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعذب في النار إلا رب النار إلا الله عز وجل. لكن هؤلاء لما غلوا بعلي وقال هو الله ها نفعهم لا إله إلا الله؟ ما نفعهم. قال ولكنهم غلوا في علي رضي الله عنه واعتقدوا فيه ما يعتقد القبوريون وأشباههم فعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحد من العصاة، فإنه حفر لهم الحفائر وأجد لهم نارا وألقاهم فيها وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقال الشاعر في عصره لترمي بي المنية حيث شاءت إذا لم ترمي بي في الحفرتين إذا ما أججوا فيهن نارا رأيت الموت نقدا غير دين. والقصة في فتح الباري وفي غيره من كتب الحديث والسياق. وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل حتى لو قل لا إله إلا الله، ولو قال لا إله إلا الله فكيف من يجعل لله ندا؟ فإن قلت قد أنكر صلى الله عليه وسلم على أسامة هذا سيكون إيش درس القادم إن شاء الله. نقرأ عن تعليق الشيخ صالح الفوزان حفظه الله بارك الله لنا في علمه ونفعنا به. إيش يقول الشيخ؟ نعم تفضل. قال الشيخ حفظه الله هذه شبهة من شبههم، يقولون المشركون الأولون كانوا لا يقولون لا إله إلا الله ويعبدون الأصنام ويأبون أن يقولوا لا إله إلا الله، أما هؤلاء الذين تعنونهم هم أصحاب الأضرحة والقبور فهم يقولون لا إله إلا الله ويكثرون من ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، فلا يجوز تكفيرهم ولا قتالهم لأنهم عصموا دماءهم وأموالهم بهذه الكلمة. يقولون هذا يغفلون عن آخر الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها أي حق لا إله إلا الله، وأعظم حق لا إله إلا الله إفراد الله جل وعلا بالعبادة لا إله إلا الله، ومن حقها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وقد قاتل الصحابة مانع الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام مع أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، ولما قالوا لأبي بكر رضي الله عنه كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله، قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها وإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، فقاتلهم وقتلهم حتى أخضعهم لإيتاء الزكاة رضي الله تعالى عنه مع أنهم يقولون لا إله إلا الله. أفكان الصحابة بقيادة أبي بكر رضي الله عنه مخطئين على قول هؤلاء لأنهم قاتلوا مانع الزكاة وهم يقولون لا إله إلا الله؟ فدل على أن لا إله إلا الله ليست مجرد قول، بل لا بد من العمل بمقتضاها وهو إفراد الله بالعبادة وترك ما يناقضها وهو الشرك بالله عز وجل. فليست لا إله إلا الله عاصمة للدم والمال إلا بأداء حقها. وقد ذكرنا أن هذه الشبهات التي يذكرها المؤلف هنا هي نفس الشبهات التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورد عليها في كتاب كشف الشبهات، وهي رسالة عظيمة في رد شبهات هؤلاء ومنها هذه الشبهة. فأوصيك بقراءة رسالة كشف الشبهات مع شروحها، فقد شرحت ولله الحمد بشروح كثيرة وضحتها وبينت مقاصدها. نعم. قوله وقال لأسامة بن زيد أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، خلاص نكفي القدر. لا أكمل أي ومن تمام احتجاجهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد بن حارثة حب الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب لحظة خليني أعلق على هذا. هم يستدلون بأن قصة أسامة تبع رجل من المشركين، فلما تمكن منه قال هذا المشرك لا إله إلا الله فقتله أسامة. كان مع أسامة رجل من الأنصار. لحق هذا المشرك أسامة ورجل من الأنصار، فلما تمكن منه قال لا إله إلا الله. أما الأنصار فرفع سيفه، وأما أسامة فقتله. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، قالها خوفا من السيف. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله؟ هنا أسامة ندم ندما شديدا حتى قال: ليتني لم أسلم بعد، لأن الإسلام يجب ما قبله. فظن هؤلاء أن من قال لا إله إلا الله مهما يأتي به من الشركيات لن يكون مشركا، فلا إله إلا الله تعصمه من الشرك وتعصمه من دخول النار، هو في الجنة في الجنة حتى لو نقضها بالشرك. وهذا ليس بصواب، بل هذا من أبطل الباطل. أولا، هذا الذي قتله أسامة هل صار صحابيا؟ ها، صار صحابيا؟ الجواب لا، وإنما كان واجبا على أسامة لما قال لا إله إلا الله أن يكف عنه حتى يتحقق من فإن رضي بالإسلام. فأصلا هذا القتال كله حتى يدخل في الإسلام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فلو أن هذا الشخص قال لا إله إلا الله وكف عنه أسامة ثم جاء إلى المسلمين وصار من المسلمين، وإلا به يعبد الآلهة من دون الله، ها، هذا يفهم: تعال أنت ما قلت لا إله إلا الله، لا تعبد غير الله. فإن أصر على عباد غير الله عز وجل هنا ما تنفع لا إله إلا الله، لأن أصلا لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، فكيف تقول لا إله إلا الله وتعبد معبودا مع الله؟ فكان واجبا على أسامة أن يكف عنه حتى يتحقق من هذا الرجل أدخل الإسلام رغبة في الإسلام أو خوفه من السيف، فلا تبادر إلى قتله وقد قال لا إله إلا الله. هذا غاية ما في الموضوع، انتبهتم؟ وذلك أهل العلم يقولون الذي يقول لا إله إلا الله ثم ينقضها بالشرك لا تنفع لا إله إلا الله، لأنه نقضها. قال: كمن توضأ ثم نقض وضوءه بناقض من الوضوء، ما حكم وضوءه حينئذ؟ باطل. لو صلى بهذا الوضوء الذي المنتقض ما صحت صلاته، لأنه انتقض الوضوء. فهذا الذي يقول لا إله إلا الله ثم ينقضها بعبادة غير الله، أما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فلماذا تذهب وتنقض وحده لا شريك له وتعبد وليا أو حجرا أو صنما أو إلى آخره؟ كل ما دون الله فهو غير الله، والواجب عبادة الله وحده لا شريك له. نعم. يقول الشيخ صالح الفوزان قوله: وقال لأسامة بن زيد: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ نعم. أيوة، من تمام احتجاجهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد بن حارثة حب الرسول صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وقد كان أسامة مع غزاة غزوا الحرقة. أحسن الله عليكم. وقد كان أسامة مع غزاة غزوا الحرقة قبيلة من القبائل، غزوهم فصبحوهم وانتصروا عليهم، فكان منهم رجل هرب فلحق به أسامة ورجل من الأنصار، فلما غشوه ورفعوا عليه السيف فقال لا إله إلا الله، فأما الأنصاري فكف عنه، وأما أسامة بن زيد رضي الله عنه فقتله. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ الله أكبر. وما زال يكررها عليه حتى ندم رضي الله عنه ندامة شديدة. قالوا: فهذا دليل على أن من قال لا إله إلا الله يكف عنه ويحقن دمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة. نقول: نعم، إذا نطق بها يكف عنه ويقبل إسلامه، إلا إذا ظهر منه ما يناقضها من عبادة غير الله فإنه لا يكف عنه حينئذ، لأنه يعتبر مرتدا، فإن استمر عليها فإنه مسلم، وإذا أتى بما يناقضها فإنه يكون مرتدا يقام عليه حد المرتد. نعم. وهذا شأن القبوريين، يقولون لا إله إلا الله ولكن يأتون بما يناقضها، وهو الاستغاثة بالأموات والذبح والنذر لهم والالتجاء إليهم، فهم ناقضوا لا إله إلا الله، فصار الحديث حجة عليهم لا لهم، ولكن أهل الضلال من عاداتهم أنهم لا يتفقهون في النصوص، وإذا استدلوا لا يكملون النص ولا يأتون بما يوضحه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، مثل القرآن يبين بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، فيرد المتشابه إلى المحكم. أما أهل الزيغ فيأخذون المتشابه ويتركون المحكم، وهذه طريقتهم دائما وأبدا. فليس المراد بلا إله إلا الله مجرد النطق بها ثم فعل أفعال المشركين الذين أبوا أن يقولوها، والمشركون أعقل منهم لأنهم أبوا أن يقولوها لأنها تناقض ما هم عليه، وهؤلاء يقولونها ولا يتركون ما يناقضها، فالمشركون أعقل منهم. فلما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وهو لم يقل لهم اتركوا آلهتكم، بل قال قولوا لا إله إلا الله، ففهموا لأنهم عرب فصحاء أنهم إذا قالوها بطلت عبادة الأصنام، الله أكبر، وهم لا يريدون ذلك، فأبوا أن يقولوها، وهؤلاء قالوها ولم يتحاشوا ما يناقضها لغباوتهم وجهلهم وقلة فقههم في دين الله وأخذهم بالمتشابه دون الأخذ بما يوضحه ويبينه من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قوله وهؤلاء يصلون ويصومون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين، هذا بقية كلامهم. فهؤلاء يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويزكون، ولكننا نقول هم مع ذلك يستغيثون بالأموات. صحيح أنهم يصلون ويحجون ويعتمرون، ولكن لن تنفعهم هذه الأعمال وهم يشركون بالله ويستغيثون بالأموات ويذبحون لهم وينذرون لهم. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهم يقرؤون القرآن ولكنهم لا يقرؤونه قراءة فهم وقراءة معرفة، وإنما يقرؤونه بالألسنة فقط. صحيح، هذا مثل الرافض اللي إيش يعني يقرأ القرآن ولا يفهم معناه، أو يفهمه لكن عنده إرادة سيئة لا يريد أن يتبع. ولا كيف قوم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مشركين، كانوا اتخذوا أصناما وذكر الله أصنامهم بأسمائها، أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولهم الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. كان يعبدوا الملائكة من دون الله، يقولون إيش بنات الله يسمون الملائكة، كيف ما كانوا مشركين. نعم. قوله قلت هذا جواب الشيخ لهم، فهم لم يكملوا الحديث ولم يفهموا ما هو حق الله، حق لا إله إلا الله. قيل لوهب بن منبه رحمه الله وهو من أئمة التابعين أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. يريد بذلك أن لا إله إلا الله لها مقتضيات مثل أسنان المفتاح، وهي التوحيد وإفراد الله بالعبادة وترك الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. فإن اقتصرت على مجرد قولها من غير طيب، يقول وقيل لوهب المنبه رحمه الله ومن أئمة التابعين أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان. اليوم فيه مفاتيح من غير أسنان ولا لا؟ بطاقة، ها؟ لكن حتى البطاقة فيها إيش؟ فيها برمجة إلكترونية ولا ما يفتح، صح؟ فما زال المثال قائما، ما زال المثال قائما، إذا ما برمجته صار كرت ما منه فائدة، لابد يبرمج. المفتاح لابد أن يأتي فيه أسنان، وهذه الأسنان هي التي بمنزلة شروط لا إله إلا الله. أما يقول لا إله إلا الله ثم ينقض شروطها، ليس مخلصا فيها أو مناقضا لها بعبادة الأولياء، فما تنفع لا إله إلا الله. نعم. قوله قد قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فإن اقتصرت على مجرد قولها من غير أن تحققها لن تنفعك، ولو رددتها الليل والنهار وعدد الأنفاس فلا تنفعك، مثل من معه مفتاح وليس له أسنان، وكلكم يعلم أن المفتاح الذي ليس له أسنان وجوده كعدمه. قوله قد قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، حقها وحقها إفراد بالإلهية والعبودية لله تعالى، فأعظم حقها إفراد الله بالعبادة، هذا من أعظم حقوق لا إله إلا الله، يأتي بعده الصلاة والزكاة وأوامر الدين بعد إفراد الله بالعبادة. أما أن تقول لا إله إلا الله وتعبد غير الله فهذا تناقض. نعم. قوله والقبوريون لم يفردوا هذه العبادة، أي أن القبوريين ما جاءوا بحقها الذي هو إفراد الله بالعبادة، فهم يعبدون غير الله ويذبحون وينذرون ويستغيثون ويطوفون ويعكفون على القبور. قوله فلم تنفعهم كلمة الشهادة، لأنه ليس المراد التلفظ بها. قوله فإنها لا تنفع إلا مع التزام معناها، فإنها لا تنفع من نطق بها إلا مع التزام معناها والعمل بمقتضاها. نعم. ما هو معناها؟ معناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله. نعم. لأنها نفي وإثبات، نفي للشرك وإثبات للتوحيد، هذا معناها. ومقتضاها أن لا يعبد إلا الله، أي أن يفرد الله بالعبادة. قوله ولم ينفع اليهود قولها لإنكارهم بعض الأنبياء، فاليهود يقولون لا إله إلا الله ولكنهم كفار. لماذا؟ لأنهم جحدوا بعض الأنبياء ولم يؤمنوا بهم، فلم يؤمنوا بعيسى عليه السلام ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن جحد نبوة واحد من الأنبياء فهو كافر، وإن كان يقول لا إله إلا الله مثل اليهود، فليس المقصود هو قول لا إله إلا الله فقط وتفعل ما تشاء، بل تتقيد بها. نعم. قوله وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا لم تنفع كلمة الشهادة، أي من جحد نبيا فهو كافر وإن كان يقول لا إله إلا الله، كحالة اليهود والنصارى. ومن زاد نبيا لم يرسله الله فهو كافر أيضا، مثل أتباع مسيلمة الذين جعلوا مسيلمة نبيا وشهدوا له وقاتلوا معه وهم يقولون لا إله إلا الله، بل هم يقولون محمد رسول الله ولكن أشركوا معه في الرسالة مسيلمة. وكذلك من أهل اليمن من قالوا بنبوة الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون لا إله إلا الله، ولكن لما زادوا نبيا من عندهم كفروا بذلك. وكذلك من يقولون الآن أن أحمد القادياني نبي فهم كفار بإجماع المسلمين، والقاديانية يصلون ويصومون ويبنون المساجد ولكنهم كفار بإجماع المسلمين. لماذا؟ لأنهم أثبتوا نبوة القادياني فزادوا نبيا لم يكن من الأنبياء، فمن جحد نبيا أو زاد نبيا فهو كافر وإن كان يقول لا إله إلا الله، فتنبه لذلك. جميل. قوله ألا ترى أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، ولكن قالوا إن مسيلمة نبي، فقاتلهم الصحابة وسبوهم، وقد ظهر مدعو النبوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم مسيلمة في اليمامة والأسود العنسي في اليمن، وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهم موجودون، فقام الصحابة من بعده بقتلهم، فالذين في اليمن من المسلمين قتلوا الأسود العنسي، والذين في المدينة وما حولها قاتلوا بني حنيفة في اليمامة في معركة اليمامة قتالا شديدا ضاريا، واستشهد فيها كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما القراء حفظة القرآن. وفي النهاية نصر الله المسلمين وقتل مسيلمة الكذاب ومن معه، وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ولكن لما أقروا بنبوة مسيلمة ارتدوا وكفروا، فليس المراد النطق بلا إله إلا الله فقط. قوله فكيف بمن يجعل للولي خاصية الإلهية ويناديه للملمات، إذا كان من جعل لرجل الرسالة والنبوة فهو كافر، فكيف بمن جعل لرجل خصائص الله جل وعلا فدعاه واستغاث به إلى آخر ما يفعلون، هذا أولى بالكفر من غيره. سبحان الله، مثال عجيب. الذي يدعي لرجل أنه نبي ويجعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر، فكيف بعد يدعي إيش مع الله إله آخر، كيف ما يكون كافرا؟ نكتب على قدر الله تعالى، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.